الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الثالث من مجالس دراسة مواضيع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام العلامة ابن تيمية طيب الله ثراه، قال المحقق حفظه الله تعالى: الموضوع السابع من المواضيع التي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم: متى يباح التشبه بغير المسلمين؟ هذه المسألة ينبغي التنبه لها جدا، لأن بعض الناس قد ينقل بعض كلام ابن تيمية في غير موضعه. ففرق عظيم بين أن نكون في بلاد المسلمين، في بلاد إسلامية يجب أن يظهر فيها الدين، وبين أن تكون في دولة كافرة يخشى على أدمك وعلى نفسك وعلى عرضك وعلى مالك فيها. فمناط الحكم يختلف بين أن تكون في دولة إسلامية راية لا إله إلا الله ترفع، وبين أن تكون في دولة كافرة يخشى فيها على من يقول لا إله إلا الله. وفرق بين أن تكون في دولة كافرة محاربة، وبين أن تكون في دولة كافرة غير محاربة على الأقل في الظاهر. أقول على الأقل في الظاهر. فهنا ما يجوز للمسلم أن يفعله في دولة الكفر لا يتبارد بعض الناس فيقول من باب أولى يجوز أن يفعل في بلاد المسلمين. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن ما فعل في بلاد الكفر كان من باب الضرورة وليس من باب الأصل. فالأصل التحريم، الأصل التحريم، فتحريم التشبه بالكفار من أهل الكتاب ومن الأعاجم وغيرهم، هذا هو الأصل. لكن قد تباح بعض المحرمات للضرورة في بلاد الكفر، ولا توجد ضرورة تبيح لنا أن نتشبه بالكفار في بلاد الإسلام. فأنت مثلا في بلاد الإسلام تستطيع أن تلبس الثوب، أن تغطي رأسك، أن تلبس ثيابا تدل على أنك من أهل العلم أو من طلبة العلم. لكن في بعض بلاد الكفر قد تقتل إذا لبست مثل هذه الثياب. فأنت تعارض عندك الحفاظ على النفس، انتبه، تعارض عندك إيش؟ الحفاظ على النفس، الحفاظ على الدين، الحفاظ على العرض مقابل اللبس. فيقدم إباحة لبس ثيابهم على أن تؤذى في دينك أو في دمك أو في عرضك. ما يقال من باب أولى أن يفعل هذا في بلاد المسلمين، لأنه لا ضرورة في بلاد المسلمين. مثلا لو أفتى بعض ساداتنا من شيوخنا وعلمائنا وإمة عصرنا بجواز أمر محرم كالمشاركة في الديمقراطية للمسلمين الذين هم من أهل أمريكا أو أوروبا، لا يقل من باب أولى أنه يجوز ذلك في بلادنا، لأن اشتراكهم هناك من باب الضرورة ولا ضرورة عندنا في مثل هذا. فمتى يباح التشبه بغير المسلمين؟ بما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس وإصلاحهم، وتميزت باليسر والسماحة وتقدير المصالح ودفع المضار، فإن فيها للضرورات أحكاما. القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها. الخمر حرام، الخمر حرام، لكن لم يجد إلا خمرا لينقذ نفسه من العطش، يقول فرصة بسم الله، يشرب برميلا من الخمر، لا يجوز، دخل في الحرام. الضرورة تبيح المحظورات وتقدر إيش؟ بقدرها. القدر الذي ينقذ روحك. الميتة محرمة، ستأكل ميتة، ما تأكل إلى أن تملأ بطنك، إنما ما يوصلك ينقذ حياتك ويوصلك إلى أن تصل إلى الحلال. لكن لا ضرورة تبيح الزنا، لا ضرورة تبيح الزنا، بل لو خير بين أن يقتل أو أن يقتل يقتل. هذه ينبغي أن تنشر مثل هذه الفتاوى، لو خير بين أن يقتل أو أن يقتل يقتل هو، ولا يقتل عباد الله، ما يقتل المسلمين، لأن قتله إثم، لأن قتله يعني أن يقتل هو إثم ولا ضرورة فيها. إن قتلوك فأنت إن شاء الله مأجور عند الله عز وجل، لكن إن قتلت بأي وجه حق أزهقت هذه الروح المسلمة. أن يقتل أو يجلد أو يضرب على أن يزني، يقتل يضرب يجلد أهون من أن يزني. إذن الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ما يجي بعض الفساق من الظلمة ويسلط فاسقا على عفيفة ليفعل، ويقول أنا خشيت على نفسي يضربونني. مت، أن تموت أهون من أن تنتهك أرض مسلمات، أن تقتل أو تجلد أهون من أن تقتل مسلما. أما إذا أكره مثلا على ضرب مسلم أو ما أشبه هذا، فهذه مسائل أخرى. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فالقتل لا يقدر بقدر، والزنا لا يقدر بقدر، لأن الزنا زنا والقتل إزهاق للروح. لكن شرب خمر، أكل ميتة، ضرب إنسان لا يفضي إلى الموت ولا يفضي إلى التكسير، كل هذا أمور تقدر بقدرها. إذن ما يقدر بقدره، ما يقدر بقدره، فالضرورات تبيح المحرمات. لكن ما لا يقدر كالقتل والزنا، فهذا لا يوجد فيه ضرورات. فإن فيها للضرورات أحكاما تخرج المسلم من الحرج حينما يقع فيه. فإن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة النهي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم. فهو بعد أن أصل القاعدة، قاعدة إيش؟ تحريم التشبه بالكفرة والأعاجم، ذكر أن لها استثناء. فهو يذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معها إلى التشبه بالكفار، سلط مسلم مثل صراع المخابرات على التجسس على دولة كافرة لمصلحة الإسلام والمسلمين، فله أن يلبس ما يحرم، لكن لا يجوز له الزنا. انتبه، له أن يتكلم في قتل كعب ابن الأشرف. محمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول شيئا، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، لكن قلت القتل والزنا هذا لا ضرورة فيه. فويذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معه إلى التشبه بالكفار، فإنه يجوز له ذلك في حدود الضرورة. ويضرب لذلك مثلا فيقول: ما يخرج علينا إنسان اليوم يقول نحن اضطرنا لبس البدل والكرافتات، ما يوجد ضرورة، ما يوجد ضرورة، البس الثياب البلدية المصرية، ما أحد وطقية كبيرة، ما أحد سيقول لماذا لبست هذا، هذا زي شعبي، البس ثياب الأزهرية مثلا، ما يتجرأ أحد يقول لماذا تلبس الثياب الأزهرية، وهذه ثياب راقية وعالية ومرتفعة، تدل مباشرة، يقع في نفسك أنه عالم أو أنه طالب علم أو أنه داعية إلى الله عز وجل. طيب، فيقول: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب، الديار الثلاثة بل أربعة، دار إسلام وهي التي تعلوها أحكام الإسلام، ودعنا نقسمها أولا إلى دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام التي تعلوها أحكام الإسلام، وديار الكفر التي تعلوها أحكام الكفر. ثم ديار الكفر تنقسم إلى قسمين، إلى دار كفر محاربة وإلى دار كفر غير محاربة. إذن دار حرب ودار كفر ودار إسلام، والرابعة هي دار الاختلاط، مثل مردين أهلها مسلمون لكن تعلوهم أحكام الكفر، أهلها مسلمون لكن تعلوهم أحكام الكفر. نستطيع أن نقول إن سوريا تعتبر من ديار الاختلاط، لأن حكامهم من المرتدين بإجماع الأمة، يعني سوريا تعتبر من ديار الاختلاط. لماذا؟ لأن حكامهم من المرتدين بإجماع الأمة. قال ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، ضرر، قد يضرب، قد يؤذى، قد يهان، قد يخطف. اترك مسألة السخرية، ما يأتي إنسان يقول والله أنا رجل يعني حتى كان بعض الناس يعني من يعني عندهم دكتور هذه، بعض الناس عنده كلمة الدكتور هذه يعني فاهم، فبعض ذهب ليركب أحد إخواننا يعني فتفضل يا شيخ، قال أنا شيخ، أنا دكتور. الشيخ فخر، الشيخ فخر، الشيخ سبحان الله. فما يجي إنسان يقول والله إن اللحية الآن يعني ينظرون إلى أننا مشايخ، فنحن نريد نكون ببدل وكرافتات ويعني صب فخامة فنحلق لحام، وهذا كلام ابن تيمية. ابن تيمية ما قصد هذا. أنت في دار إسلام ويوجد ملايين تخطى الملتحون في مصر، الملايين، انتبه. لكن أنت مثلا في روسيا، انتبه، في روسيا قد تقتل، قد تقتل. أو مثلا تونس في أيام بورقيبة وبن علي، مجرد من يصلي الفجر مرتين ثلاثة اعتقال، صلي في بيتك. الملتحى عدو، لا، هذا 10 سنوات من أجل. ثم جهنم الدنيا من أجل لحية فقط، احلق اللحية، انتبه. لكن هنا لا، الناس تسخر من المنتقبة، تلبس خيمة الشيخة إلى آخر. ما هذا لابد منه، هذا لابد منه. لكن ما يصل مثلا إلى نزع نقابها وتقطيع ثيابها وإلى تعريتها في الشارع وإلى ولا، هذا الحمد لله ما تجرأ أحد في مصر أن يفعلها. طيب، وإن نزع نقاب امرأة فلذل أهلها، وإلا لو كانوا رجالا بحق ما تجرأ حاكم ولا محكوم، ما تجرأت أمن الدولة، أقول ما تجرأت على الرجال، ما تجرأت أن تكشف وجه امرأة ممن أهلها رجال بحق من فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا النقاب مقابل الرقاب، انتهي المسألة، تكشف وجه امرأتي تطر فيها الرقاب، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، يرتعد ويرجف مهما بلغ من ظلم وجبروت. لكن إذا ذللت أنت هذه مسألة أخرى، انتبه، حتى لا يقال مثلا ما يعني بعض الناس، ما هو بعض الناس لأنه ذل، لكن لو وقف موقف الرجال ما تجرأوا عليه. لكن الأصل ما تجرأوا على نقاب المسلمات، حتى في الجامعات الصناديد الجنود الأشاوس ماذا يفعلون؟ لو سمحتي اكشفي وجهك، ما تكشفين وجهك ارجعي. العاقلة ستقول ديني أكرم وأعز، والكليات إلى غير رجع. لكن مشايخ التمييع أفتوا البنات والنساء أن تكشف وجهها مجرد ضغطة، ضغطة خفيفة، ما نظروا للحلال والحرام وإلى حكم النقاب وحكم الكليات، لا، هي مباشرة. فالخلط ما بين واقع بلاد المسلمين وبين واقع بلاد الكفر هذا في خطورة شديدة جدا، والفتوى تكون باطلة. يعني ما كان في العراق أو في سوريا يختلف عنه في مصر، ما كان في مصر في وقت يختلف عنه في اليمن والسعودية. اليمن والسعودية اللحية والنقاب عادة، عادة، وإن كان البعض يفعله عبادة. نحن رأينا من مشايخ القبائل ومن أفراد القبائل ما أقول تارك صلاة فقط، بل قد يتخطى هذا وهو ملتحف. يعني ذات مرة التقيت في اليمن برجل سبحان الله اللحية التي يعني غلب عليها البياض مع قليل من السواد، والعمامة والشال هذا موضوعنا، والقوت الجبة هذه التي تضع فوق الثوب هذا، قلت هذا شيخ إسلام وهو تارك صلاة. قالوا هذا ما يركع لله ركعة. لكن اللحية عند بعض القبائل رجولة، ومازال في بعض القبائل أن اللحية، بل عندنا في مصر، لماذا نذهب بعيدا في سيناء وفي غيرها عند بعض القبائل النقاب عادة، عادة لا تصلي وتلبس النقاب، ولو كان النقاب يعني المهم أن أتكلم على تغطية الوجه. فما يحل للضرورة في بلاد الكفر يختلف عن بلاد الإسلام. هل توجد ضرورة؟ الضرورة تقدر بقدرها. يقول لما عليه في ذلك من الضرر، هناك ضرر محقق وليس مجرد السخرية والاستهزاء. ما هو السخرية والاستهزاء هذا سهل، أنت لابد إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمانوا يضحكون، ما هذا ديدا أهل والإرهاب والكباب، ويخرج الفسقة ويخرج المجرمون بالأفلام والتمثيليات والتخطيطات، كل هذا لابد أن يسخر منك وهذا، لكن هناك ضرر محقق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك جلد، هناك تعذيب، من أجل إيش؟ من أجل اللحف. هناك سجن مثلا يسجن 10 سنوات من أجل اللحية، احلق لحياته مثلا، سيدخل سجنا وتعذيب لمجرد اللحية، لمجردها، لا لمجردها احلقها ولا حرج عليك. بل قد يستحب للرجل أن أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة دينية. الكلام على ديار الكفر، من الممكن أن يلبس ثيابهم، يلبس مثلا البنطلون الواسع هذا، السروال، سروالهم مثلا، في أصحاب روسيا مثلا بعض تترستان وأوزبكستان وسمرقد لهم ثيابهم ولهم طريقة، فلا حرج أن تدخل فيهم. والأفغان ما لهم ثيابهم، لو أنك ظللت في صورتك العربية قد تقتل. يقولون هذا عربي معه أموال وأتى من السعودية والكويت والإمارات ومعه، يقتل فورا ويفتش على أن معه أموالا. فحتى تحافظ على نفسك برحمة أرحم الراحمين وبإذن الله سبحانه وتعالى أن تلبس ثيابه وأن تأكل من طعامهم كما يأكلون، ولا حرج عليك في هذا. أقول ولا حرج، أنا ما أقول إن الأفغان أو لا، أنا يعني كمثال كنموذج يعني للثياب. يعني إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع إلى باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك. حرب المخابرات، يخرج بعض الناس ليعمل في المخابرات ويصل في دولة اليهود إلى أن يصل إلى قياداتها ويعرف أخبارها. لكن الإشكالية في المخابرات أنهم أدخلوا فيها النساء، وهذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى. لا، يجتنب أمر النساء وأمر الخمور طيب بطريقة حكيمة ويأتي بأخباره وهو مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما هم يرسلون إلينا وما زالوا يرسلون، قال لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضرر عن المسلمين وغير ذلك من المقاصد الصالحة. هذا في أي مكان؟ في ديار الحرب، في ديار الكفر. ما يأتي جاهل يقول إذا كان هذا يجوز في بلاد الكفر فمن باب أولى في ديار الإسلام؟ نقول كذبت على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل التحريم والإباحة عارضة، الإباحة عارضة فلا يقال من باب أولى، لأن الأصل أن تظهر شعيرة المسلمين في بلاد المسلمين. بل إذا لم يوجد ضرر عليك في بلاد الكفر، شيخ من المشايخ نزل للدعوة إلى الله في بلاد الكفر يظهر، سينظر إليه ويصورون، هذا والله خير وخير أخير عظيم جدا، لأنه باب دعوة عنده. الثياب هذه تكون باب دعوة. بل هناك من الكفار والكافرات ممن ذكر في أسباب إسلامهم أنه مثلا سكن أو سكنت عند الأزهر الشريف، طيب، ورأوا المسلمين في خمس أوقات يخرجون إلى مكان ويرجعون، فدخلوا إلى الأزهر فرأوا المسلمين يصرف، فشرح الله صدورهم للحق وأسلموا، إظهار شعيرة المسلمين. لكن في ديار الحرب الأمر يختلف. إذن عندنا في ديار الإسلام لابد من الإظهار التام، في ديار الكفر ينظر للمصالح والمفاسد وينظر لمقاصد الشريعة وينظر الضرورات. لكن إذا كان في ديار الكفر يستطيع دون ضرر على نفسه أو عرضه أو ماله في إظهار الهدي الظاهر، فهنا يظهره، يستحب له بل قد يجب، إذا كان من باب الدعوة إلى الله، وإذا كان سينفع الله به ولن يصاب بضرر. لكن إذا كان لو أظهر أنه عربي أنه مسلم سيقتل، فعند ذلك يستحب بل يجب أن يلبس لبسهم وأن يتكلم بطريقتهم. فما أبيح للضرورة لا يباح مطلقا، لأن الأصل فيه التحريم. فلا يأتي إنسان لكلام ابن تيمية يقول انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام. يا أخي أنت لبست على الخلق، أنت لبست على الخلق عندما قلت نقلت كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يتكلم عن واقع كفري تباح فيه الضرورات، لكن أنت تطبقه على واقع إسلامي لا ينظر فيه للضرورات. انتبه، فرق مناط الحكم وتطبيق الحكم على أرض الواقع مختلف تماما. وهؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء الواقع. ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك، في دار الإسلام حرام أن يفعل ذلك، لأنها شرعت فيها المخالفة، وعليه فبهذه الشروط والمحترزات والمصالح التي ذكرها المؤلف يمكن للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين لتحقيق مصلحة كبرى أو دفع مضرة عظمى. في أي مكان؟ انتبه حتى لا يلبس الملبسون، حتى لا يضللك الضالون. فبهذه الشروط والمحترزات والمصالح التي ذكرها المؤلف يمكن للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين لتحقيق مصلحة كبرى أو دفع مضرة عظمى، وأضيف إلى ذلك ألا يصاحب فعله هذا استحلال محرم أو ترك واجب أو إخلال بعقيدة. لا تستحل الزنا، لا تستحل الخمر، لا تترك الصلاة لكن تجمع الصلاة، لا حط، لكن ما يؤذن، ما يكون يوم جمعة ورئيس دولة مسلمة يجلس يشرب الخمر مع بوش، هذه نكسة، هذه مصيبة. لا، أن تظهر دينك وأن تعتز بدينك أو أن تخل بعقيدتك. والحمد لله نحن في زمن التنازلات، حتى من المشايخ. هل يجوز القباب والأضرحة والنذر لها؟ قال هذه مسألة اختلف فيها العلماء سابقا ولن أحسمها بكلمة، فالأمر يحتاج إلى لجنة من الأزهر الشريف ومن غيره ليتفق. لماذا هذا الكلام ما كان يقال قبل سنتين؟ لماذا ما يقال إلا في هذا الوقت العصيب، وقت التنازلات؟ الحمد لله نحن لا نفرط في الثوابت. ما عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول مثل هذا، يقول ما يشبه هذا. ما فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال على موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ادعي كيف ما شئت، لكن العبرة بالحقائق. الأغاني كانت محرمة أصبحت مختلفا فيه، القباب والأضرحة كان محرما كان شركا أصبح مختلفا فيه، الفن والعهر كان حراما أصبح مختلفا فيه، ماذا الديمقراطية كانت كفرا أصبح مختلفا فيها وقسمت، الأحزاب كانت حراما أصبح فرضا والمخالف أصبح هو الذي يخالف، إخراج المرأة من خدرها سنوات طويلة ونحن نقول يجب على المرأة أن تجلس في بيتها، وجلوس المرأة في بيتها وعزها وسلامتها ورفعتها ورفعة الأمة وكرامة الأمة، أصبحنا نقول خروجها للانتخابات وللمجالس ولاختلاط الرجال ولسفرها إلى الدول الأخرى بدون محرم، هذه لا، نصف المجتمع كيف يكون معطلا؟ هذه ضرورة؟ عضوة مجلس نيابي ستخرج إلى المجلس النيابي الأوروبي وأتى والأخت المنتقبة يعني بع بع، أوروبا تكره هذا المنظر فتنزل نقابها قليل. امتدت يد الأستاذ أوباما مثلا، هذا الحاكم بأمره، هذا الحاكم بأمره، كيف يعني ولو حتى من خلف القفاز. كما أنه ينبغي للمسلم ألا يسافر إلى بلاد غير إسلامية لغير ضرورة ومصلحة كبرى، لأن ذلك يوقعه في مخالفات شرعية كثيرة عند تعامله مع الكفار. ومن أراد العظة والعبرة فليأخذها من البردعي. كيف انتهى أمره؟ هو أمثاله وأشكاله. وانظر للعقليات التي اختلت عن دين الله بالكلية. زواج المسلمة بالنصراني حلال، البهائية ما هم إخوانه، الخمر حرية، الشذوذ الجنسي حرية، يصافح الذكور فقط وعند الأخت الفاضلة يحضنها ويقبلها علنا، هذا نموذج. إياك تظن أنهم عندما يأخذ البعثات والأولاد الأولاد الذين يتفوقون، بنت متزوجة بنصراني، الأولاد الذين يكونون متفوقين في الثانوية العامة، لا، لابد أن رحلة إلى أوروبا والاختلاط، ولابد أن يعني تكون متحضرة مدرن، تترك الفلاحة، الفلاحة ما تصلح هنا، لابد تكون مدرنة وتكون. الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعية. الأعياد والاحتفالات البدعية، والأستاذ عمرو حمزاوي، لماذا نذهب بعيدا يا هو ذهب ورجع، وقد صنع بهائي مسوني علماني خليط. والعجب ان الاستاذ نادر بكار لا رضي الله عنه ولا ارضاه يهنئه بزواجه الغير ممنون. ما انتم قلتم ان نتركها للعلماني، لماذا تهنئون الماسونيين وليس العلمانيين فقط؟ لماذا يعني؟ تنازلات. إن مسألة الأعياد والاحتفالات البدعية من أشد وأخطر ما تساهل فيه المسلمون بعد القرون الفاضلة، فقد سارع كثير منهم إلى التشبه بالأمم الأخرى في أعيادها واحتفالاتها، فأحدث بعضهم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وبدأت مصيبة المسلمين بالدولة المجرمة الكافرة دولة بني عبيد القداح اليهودي التي تسمت في التاريخ كذبا وزورا بالفاطمية. والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهذه الأعياد الوطنية والقومية التي تزداد يوم عن بعد يوم من النصف، الحمد لله، يعني من المعجزة، معجزة يوم 25 يناير معجزة تساوي أو أعظم من معجزة انشقاق القمر. ما قال بعض المغفلين هذا الكلام، ما قال بعض المشايخ أن الاحتفال ب 25 يناير شهر عيد الفوضى، وهل هذا من أعياد المسلمين؟ أنا مر أن أقول هذا الكلام، سنقوله، ويغضب من يغضب ويرضى من يرضى. إيش 25 يناير هذا يعني؟ وشهداء 25 يناير، حتى المشايخ أصحاب البشوت واللحى والشلان البيضاء المكسورة من الأمام، شهداء، من قال لك يا أستاذ إنهم شهداء؟ تكذب على الله عز وجل وتفتري الكذب على رب العالمين؟ إذا كان خيرة الناس ما يجوز أن نقول عنهم شهداء بعد الصحابة، إنما نرجو لمحسنهم ونخاف على مسيئهم. تأتي أنت وتقرر أنهم شهداء مجاملة للمخلوقين، ونحن نتمسك بالثوابت ولا تفريط في الثوابت، وهذا من الثوابت أم من المتغيرات؟ وأمر اعتقاد، أمر اعتقاد وأمر تألي على الله عز وجل. والمجلس الموقر يناقش، بدلا من أن يناقش تطبيق الشريعة التي وعدوا الناس بها، يناقش أن يعطوا لأهل الشهداء، وما تجرأ صاحب اللحية يعني يقول ليسوا بشهداء، أن يعطوهم مرتبات في كل شهر تصل إلى كذا كذا من آلاف الجنيهات. من مال من؟ وهل هذه الأمانة توافق شرع الله وتوافق دين الله عز وجل؟ والبقية تأتي إن شاء الله. ونحن المثبطون التي تزداد يوما بعد يوم بين المسلمين وغيرها، إنما هي من الأغلال والآثار التي ابتليت بها الأمة الإسلامية وما أنزل الله بها من سلطان. احتفالات 25 يناير وان الاحتفال وفتاوى والفضائيات الحمد لله تشتغل على يوم 25 يناير، يوم العزة والكرم، ويوم تحرير القدس، ويوم زوال دولة امريكا، ويوم زوال دولة اليهود، ويوم ان الشريعة طبقت والنقاب انتشر واحكام القرآن عمت ورفعت راية الجهاد، والحمد لله نحن نجاهد في سبيل الله ويقودنا صلاح الدين الايوبي. لا، صغير صلاح، يقودنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، الحمد لله، أبو سليمان قائد معارك الجهاد الآن، انظروا للفتوحات يمينا وشمالا، واشنطن فتحت، ونيويورك دمرت، ولندن يعني باقي 5-7 دقائق إن شاء الله وندخلها فاتحين، ونأتي بالإنجليزيات الجميلات سبايا يباعنا في السوق، والفرنسيات بعد ساعة ونصف إن شاء الله، والألمانيات بعد 3 دقائق، الحمد لله الفتوحات انتشرت، وأبو سليمان يقود المعارك رضي الله عنه أرضاه ببركات الشيخ 25 يناير، بركات الحمد لله. لذلك نجد المؤلف رحمه الله أطال في مسألة الأعياد البدعية، بل إنه أشار في أول الكتاب كما ذكرت أنها هي سبب تأليف الكتاب، لعظم شأن التشبه. أعياد هذه مصيبة. ما عندنا أعياد، لا يوجد عند المسلمين غير عيدين فقط. ما سيأتي إن شاء الله أظن قريبا، باقي شهر تقريبا أو باقي أيام قليلة إن شاء الله، ويجينا عيد شم النسيم رضي الله عنه أرضاه عليه رضوان الله، الوحدة الوطنية بيننا وبين المحاربين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حرية. هو يعني أنت تحررت من ظلم حسن مبارك، وماذا بعد يعني؟ وأنت تحررت من شيء، وأنت تظنين أن أنا أبكي على حسن مبارك؟ لا بارك الله فيه ولا جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين. أنت تظنين أن أنا سأبكي عليه؟ ما نبكي على ظالم ولا على مجرم ولا على فاجر، إنما نبكي على حالنا وعلى تدمير العقيدة. اليوم النصيريون يذبحون في المسلمين كيفما شاءوا، الأحزاب تسكت. لماذا ما نسمع من قبل المسلمون يذبحون في كل مكان، تبرع أخوان، الجهاد، مكان الإسلام هو الحل؟ لماذا تغير؟ سكوت مريب. أين الذي كان أين التهيج الذي كان من قبل؟ أين هو؟ لماذا ناموا نومة أصحاب الكهف والرقيم؟ لماذا؟ أعلن حزب من الأحزاب التي وراءها ملايين راية الجهاد على النصيريين؟ والله لو كان لنا راية أقسم بالله، فجهاد النصيريين أعظم من جهاد الأمريكان، هو شيء واحد، النصيريون واليهود شيء واحد، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من اليهود والنصارى. ملايين، لماذا يسكت؟ فقد يقول لذلك، بل إنه أشار في أول الكتاب كما ذكرت أنها هي سبب تأليف الكتاب وغيرها جاء تابعا له، فقد بيّن أن الله تعالى لم يشرع للمسلمين إلا عيدين، هما عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. لكن عيد الميلاد بدعة، ويزداد لو كان في نادي الليونز يزداد ظلمة ويزداد ظلما وفسادا، إذا كان صاحب فعل قوم لوط على اليمين وأكبر راقصة تاريخها أسود على الشمال بعد رجلين، وصاحب عيد الميلاد فضيلة مفتينا والحمد لله بالعمامة. فقد بيّن كما بيّن أن مسألة طيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأعياد سواء كانت أعيادا جديدة أو أعيادا قديمة تحيا، هذا اعتقاد. لا أعياد للمسلمين إلا الأضحى والفطر فقط، ويوم الجمعة عيد لكنه لا يحتفل به إلا بالصلاة فقط، ولها خصائصها الجمعة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالاغتسال فيها والتطيب فيها واجتماع، لكن لا يحتفل بها كالاحتفال بالأضحى والفطر. كما بيّن أن مسألة الأعياد من المسائل الشرعية التعبدية، الأعياد شرع وعبادة، فمولانا الشيخ القرضاوي وغيره من أذنابه الله نسأل الله أن يرضى علينا وعليهم، التي لا يجوز الابتداع فيها ولا الزيادة ولا النقص، فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا حرام أن نبتدع أعيادا غير هذين العيدين الكريمين. كما بيّن أن كل اجتماع عام يحدثه الناس ويعتادونه في زمان معين أو مكان معين أو هما معا فإنه عيد، كما أن كل أثر من الآثار القديمة أو الجديدة يحييه الناس ويرتادونه فإنه يكون عيدا لهم، وذلك كأسواق الجاهلية وآثارها وأوثانها، فقد كان للناس قبل الإسلام أعياد زمانية ومكانية كثيرة وكلها حرمها الإسلام وأماتها وشرع للمسلمين عيدين فقط. يعني حرام نحتفل بعيد شم النسيم والبصل، ما هو قل البصل والأولاد يسبحون في الترع، ما معاد ترع ردموها، ها؟ والبيض يلون، وأين يخرجون؟ أصبحوا يخرجون المقابر ليؤذوا الموتى، ليؤذوا الموتى. فقد دلت السنة على ذلك بوضوح وصراحة، كما أدل عليه فعل المسلمين في صدر الإسلام وإجماعهم. طيب، كما دل عليه فعل المسلمين في صدر الإسلام وإجماعهم، وما أثر عنهم من النهي عن ذلك والتحذير منه أكثر من أن يحصى، وقد ذكر المؤلف الكثير منه، تحذير من ابتداع أي عيد. فإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن ما شاع بين المسلمين من أعياد واحتفالات لم يكن يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، ولم يكن الصحابة ولا التابعون خلال القرون الفاضلة يفعلون ذلك بل كانوا ينهون عنه ويحذرون من الوقوع فيه، فهذا يكفي للحكم على هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة بأنها دسيسة من دسائس المبطلين وغفلة جهل من أكثر المسلمين، مهما بررها الناس ورضوها والتمسوا لها الفتاوى والتأويلات التي لا تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم عاشوراء لأنه اليوم الذي نجى فيه الله عز وجل موسى من فرعون، كيف احتفل؟ صح، وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، لكن ما احتفل به كعيد، إنما صيام. طيب إذا نصوم يوم 25، نصوم عن الكلام، اجعلونا أحبادا، يغلق الإعلام الفاسد والأغاني وتشبه، لا يجوز. ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم نقف عنده، ما احتفل بعاشوراء، إنما صام وعلل أنه يشكر الله عز وجل لأنه اليوم الذي نجى فيه موسى من فرعون، فما احتفل به بمعنى العيد، إنما صام. فلا تسمع للملبسين من العمائم الشيطانية. فأي عيد أو احتفال ليس له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل، ولم يعهد في عهد عصر الصحابة والقرون الفاضلة، فإنما قام على الباطل، ولا يوجد إلا الفطر والأطفال. ويقال لمن فعله أو أحله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولن يجدوا إلا قول من سبقهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإن أقوى حجة يستند إليها المتشبثون بهذه الأعياد والاحتفالات المبتدعة قولهم بأن ذلك خاصة الاحتفال بالمولد مما تعارف عليه المسلمون وعلمه ورضيه كثير من علماء المسلمين المعتبرين. إجماع، الحمد لله، إجماع على الديمقراطية وعلى الحزبية وعلى الانتخابات وعلى خروج المرأة وعلى 25 يناير، إجماع الحمد لله، إذا انفرض أن نحتفل به، إجماع. من أين جئتم بالإجماع؟ وهل ما رضيه الناس في مخالفة الكتاب والسنة يكون حقا؟ لو ما بقي إلا عالم واحد والدليل معه فهو الحق وهو الجماعة وهو الصراط المستقيم. ولن يجمع الله هذه الأمة على ضلالة، لا بد من قائم بالحق، داع للحق، عامل بالحق. واجتمعت عليه الأمة وهي لا تجتمع على ضلالة، فيقال لهم هذه دعوة، وهي لأنها أولا لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لم يتعارف على ذلك جميع المسلمين، ولم يرضه جميع العلماء بل ولا المعتبرون منهم، ولم تجتمع عليه الأمة. فإنه منذ أن استحدثت هذه المبتدعات إلى اليوم لا تزال طائفة من الأمة تنكرها وتبين للناس الحق، ومنذ أن وقع الناس في الديمقراطية ما زال أهل الحق يقفون في وجهها، ولا عبرة بالكثرة أو القلة. انتبه لهذا الكلام، وتنصح للأمة وترشدها إلى الطريق المستقيم الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلكه الصحابة والسلف الصالح، وما دعوة الإمام أحمد ابن حنبل ثم الإمام أحمد ابن تيمية ثم دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب وسائر أئمة أهل السنة والجماعة بخافية على أحد. دعوة الأئمة والعلماء ضد هذا، وأنهم قاموا بمحاربة البدع والمنكرات، ولم يفعل ذلك الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة في القرون الفاضلة كالأئمة الأربعة وسائر أئمة الهدى المهتدين. وبالرغم من أن عصرنا هذا من أسوأ عصور المسلمين وأكثرها انحرافا، إلا أننا نجد طائفة منهم لا تزال بحمد الله تنكر هذه المبتدعات وتصدع بالحق وتحذر المسلمين من الوقوع في البدع. فإن أكثر بلاد المسلمين ابتلاء بالبدع والخرافات والشركيات، خاصة الأعياد والاحتفالات البدعية وبدع الصوفية والبدع التي تقام حول القبور، توجد فيها طائفة تنكر هذه البدع وتحاربها وترشد المسلمين وتناصحهم بعدم الوقوع فيها بصراحة وجرأة وشجاعة، كجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان وفي مصر. أسأل الله أن يحفظ أنصار السنة في بقاع الأرض ومشارقها، الذين ينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينصرون الحزبيات ولا الديمقراطيات ولا البدع، ولا يملسون على أهل البدع وغيرها من الأفراد والجمعيات في كل مكان. وبهذا تبطل دعوة اجتماع الأمة، وحاشاها أن تجتمع على ضلالة. هذا بالإضافة إلى ما فصله المؤلف من وجوه أخرى في تحريم الأعياد المبتدعة والنهي عنها وضررها على المسلمين، منها أن الأعياد من جملة الشرائع والمناسك كالقبلة والصلاة والصيام، وليست مجرد عادات، وهنا يكون أمر التشبه والتقليد فيها للكافرين أشد واقع. يعني إيش أبو حصيرة ولا أم حصيرة أبو حصيرة والذي اليهود بدأوا يبتدعونها، ثم هو يحدث فيها من المنكرات مثل ما يحدث في البدوي والسيدة والحسين، هو المنكرات كله. والعجب أن البعض بدأ يملس وقل هذه أمور أنا لا أستطيع أن أحسمها. لماذا لا تحسمها يا أستاذ؟ ما كنتم من قبل تحسمونها وأنها شرك وحرام وضلال وبدعة؟ أم أن النفاق أصبح له نفاق بعد 25 يناير؟ وكذلك تشريع أعياد لم يشرعها الله يكون حكما بغير ما أنزل الله، وقولا على الله بغير علم، وافتراء عليه وابتداعا في دينه. أما الأعياد والاحتفالات البدعية من شرائع الكفار ومن شعائر أديانهم الباطلة المحرفة، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بما هو من خصائص الكفار وشعائرهم الباطلة. أن أعياد الكفار وما يفعلونه فيها معصية، لأنه إما مبتدع في دينهم أصلا وإما منسوخ بالإسلام، فهو بمنزلة صلاة المسلم لبيت المقدس. إذا فعل المسلمون القليل من الأعياد المبتدعة فسيؤدي ذلك إلى فعل الكثير، لأن هذا أمر لا ضابط له إلا الشرع، ومن ثم تكثر الأعياد وتشغل المسلمين عن عبادتهم وعن أمور معاشهم ومصالحهم. الحمد لله الأولاد في المدارس يفرحون جدا، عيد الجلاء وعيد الهم وعيد الغم وعيد الغلاء وعيد البلاء وعيد ما شاء الله، والعجب عيد السبت أيضا عيد اليهود أجازة. وهذا ما حدث الآن، فكل بلد من بلاد المسلمين اليوم له أعياد واحتفالات، فعيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر لميلاد الرئيس، وثالث للوطن، ورابع للاستقلال، وخامس للاعتلاء، وسادس للمرأة، وسابع للطفل، وثامن للأم. انتبه ان عيد الأم هو اقترب ولا ايش؟ هذا عيد البهائيين، ولعبوا بعقول المسلمين فقالوا نسمي عيد الأم ليحتفلوا معهم. هذا اليوم الذي 21 مارس، هذا اليوم يوافق ما أدري 19 إيش عند هؤلاء المجرمين. طيب، وهو يوم عيدهم، فابتدعوه مصطفى أمين وعلي أمين، وداوني بالتي هي الداء، اقرأوا لتفهموا. وتاسع للربيع، وعاشر للنصر، أي نصر، إلى آخر مما لا يحصى من الأعياد التي أولها قطر وآخرها طوفان. بل لقد وصلت قائمة الأعياد المبتدعة في بعض بلاد المسلمين إلى أكثر من ذلك، وفي ذلك مضاهاة لدين الله. ويضاف إلى ذلك ما تستنزف هذه الأعياد من الأموال والجهود والطاقات والأوقات. الحمد لله السكر غلي بسبب حلاوة عيد المولد، طيب، والبط يغلى بسبب عيد عاشوراء، ها لابد، وليلة الإسراء والمعراج لابد ان هو الذات. نحن ما شاء الله لنا القسط الأكبر في العيد في مصر خاصة، الحمد لله. والأزهر الحمد لله ينكر هذه الأعياد. ويضاف إلى ذلك ما تستنزف هذه الأعياد من الأموال والجهود والطاقات والأوقات التي تضيع هدرا على المسلمين في سبيل الشيطان. صحيح، يحدث في ليلة المولد من الموبقات، فنحن نشأنا في بيت شيوخ للصوفية، وكان المنشد يروح يشد له نفسين، ها، ويبدأ العود يضرب الساعة 2، وابدأ التجلي في ايش؟ في الرقص والبلاء، نسأل الله العافية. وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة، سبحان الله، ينشد إلى قبل الفجر بساعة لربع أو بساعة، يلموا البضاعة العود والكمان على ما يجمعونها، نصف ساعة انفض المولد، ذهبوا ينامون كالجيف ما يصلون الفجر. الحمد لله. لماذا يصلون؟ لقد غفر لهم في هذه الليلة. كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة سمى وسمية ومدري من وإيش، وقصة تدور أحبها ورضها يخطب، قصة مكررة والأسماء مختلفة. والليلة الآن توصل لألف، لا ألف إيش، دقان سنة أظن 1406 تقريبا، يعني قبل أكثر من ربع قرن، واحد جاء عندنا يطلب 1000 جنيها كانت مرتبا لـ20 خريج جامعة في ليلة واحدة، وهم 20 خريج جامعة في شهر هو يأخذها في ليلة. رحمه الله، لا أريد أن أذكر اسمه، تذكرت لكن لا أريد أذكر اسمه، لأنه ممن يعني كان صوته جميل في التواشيح في إذاعة القرآن الكريم. يعني الآن على الأقل 10,000 في الليلة أو 5,000 في الليل إن شاء الله، ورقص القبل والحمد لله، والنذور تشتغل. وأعلم من كان لا يصلي، من كان يشرب الحشيش ولا دخل، وعند المولد يلبس والشيخ ويتلقي النظر، بل هناك ما يندى له الجبين عند البدوي وغيره. أما صوفية غرب السودان فحدث ولا حرج، صوفية غرب السودان هذا حدث ولا حرج، لكن سمعت ما رأيت من بعض إخواننا هنا في مصر أنه يحدث أمور نستحي من ذكرها من المواخاة بين الرجال والنساء. بل شيخة من شيخات قديما كانت تخرج من شيخات الصوفية كما ولدتها أمها، طبعا مغفور لها، ما لكم أنتم أهابية متشددون. وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرب بيوت. إذا كانت الأم تميل إلى البنات، وفقير مثل حالتنا له 5 أخوات، ولابد الموسم من أين يأتي الآن ب2000 جنيها في موسم من المواسم، فتحدث خلافات. لو كانوا 3 4 إخوة إذن أنت ويبدأون يختلفون، والخامسة مسكين، هذا اختار أختا وهذا اختار أختا وهذا اختار أختا، والرابعة والخامسة مسكينة، هذه من يأخذها؟ أصبحت مرة على هذا ومرة على هذا، أصبحت هي الثقيلة على قلوبهم. والأب المسكين لو كان موجودا حيا، والمرأة نفضح بنتنا الموسم. والبعض يفرض، بعض الناس السفهاء، قول لأمك تأتي لي في الموسم بكذا جزء حمام، رجل حمام. ما نريد نخوض في مسائل عجيبة وشكاوى كثيرة، شكاوى تأتينا الحمد لله ما نعرف هذا، لكن من كثرة الشكاوى التي نسمعها، ما نحن أهل مصاطب، لكن نسمع من الناس من الفقراء وغيرهم اشتكي. واحد مرتبه عنده أولاد مرتبه 500 جنيها، أخته كيف يأتيها بموسم؟ احتاج كذا كذا كيلو رز وكذا كذا، وذكر بط بكم وكم دجل وكم كذا وكم كذا، يقول من أين نأتي؟ من أين؟ أنا ما أستطع أن أكلها، ما أستطع أن أشتريها لنفسي وأولادي. ولعل البعض يتأذى من هذا، خاصة أخواننا يعني الذين من أصحاب جهة العياط والأماكن هذه يعني. ولا الشرقية. طيب، وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها. التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنها مفتاح له والعبث والمجون والانحلال في حياة الفرد والمجتمع. فليفطنوا أولئك الذين لا يزالون يبيحون للمسلمين مثل هذه الأعياد والاحتفالات ويشرعونها لهم، ويزعمون أن الإسلام لم يحرمها. فإذا كانت عميت بصائرهم عن الدليل، فهل عميت أبصارهم عن الواقع؟ لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا، الأمر تخطى، يعني تصور رئيس جامعة أزهر مثلا وأستاذ حديث واذهب يرقص، هو إيه يا أستاذ اسمك أحمد مثلا، يعني مثلا اسمه أحمد مثلا يرقص، أشعر أين العقل؟ أين علم الحديث يا أخي؟ أين علم الفقه يا أخي؟ أين علم الفلسفة التي درستموه؟ أي علم؟ المصيبة تخطت لأصحاب البشوت والشلال المكسورة. هذه أمور مختلف فيها. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. والجدير بالتنبيه هنا والتنويه بما أنعم الله تعالى به على المسلمين في هذه البلاد، يقصد بلادهم السعودية، حيث طهر أرضها وأهلها بحمد الله من هذه الأعياد وغيرها من البدع التي تقام حول القبور ونحوها، ولا تزال البدع فيها بحمد الله مكبوتة بقوة العقيدة وقوة الحجة وقوة السلطة، وذلك من آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المباركة، وهذه نعمة من نعم الله عليها وعلى جميع المسلمين، يجب أن تشكرها وترعاها وتحافظ عليها وتعض عليها بالنواجذ. الموضوع التاسع، إن يعني أنا بقي سطرين قلت أدخل للرطانة من أجل أن الوقت بدأ، يعني الرطانة يعجب بعض حتى من الدعاة إلى الله أن يقحم في كلامه إيش بعض الكلمات الإنجليزية، وهذا من الذل، من الذل. بل أغلب المشايخ إذا اسأله كم لو سمحت أعطيني رقمك يقول لك زيرو زيرو. هذه عربية أم أظن ضحكت؟ زيرو هذه عربية أم إنجليزية؟ اسمه صفر، حفظناها في الطفولة صفر، اسمها صفر. وأصبح بعض الأطفال والمدارس الأجنبية الرطانة لازم لابد من إدخال بعض الكلمات الإنجليزية الألمانية الفرنسية للبرستيج والحضارة. معنى أنا كلمة برستيج هذه من أبغضها، بس ما أجد لا يعني ما أجد معنى، يعني أخشى آتيها بالعربية ما أحد يفهمها. لنا وقفة عندما يسميه المؤلف الرطانة، وابن تيمية قرر أن التحدث بغير العربية لغير ضرورة، قال هذا نفاق، وهو تعلم المسلمين وتكلمهم بغير اللغة العربية. هذه المسألة من القضايا الملحة التي تواجه المسلمين في هذا العصر والتي تحتاج إلى بحث طويل. الحمد لله جزاهم الله خيرا، سيقررون بإذن الله أن الدراسة في الكليات كلها ستكون باللغة العربية إن شاء الله، هذا حلم يعني، سيناقشونه إن شاء الله ويقررون. الطب سيكون باللغة العربية بدل من الإنجليزية، بدل الرطانة لا نرجع للغة العربية في جمالها وبهائها، ويدرس في كلية الطب النحو بداية من التحفة السنية إلى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك إن شاء الله تعالى. والتي تحتاج إلى بحث طويل واستدلاء للحكم الشرعي المفصل فيه، ولست هنا أنتزع ولا أصدر أحكاما بقدر ما أستخلص فوائد وتوجيهات من كلام المؤلف في هذا الموضوع الذي يبين لنا الحكم العام ومواقف السلف نحو اللغات الأخرى وآثارها على دين المسلمين ومعتقدهم. فقد بين لنا تعالى أن للصحابة مواقف معروفة نحو ذلك، تتمثل بقول عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم. فكانوا يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية على وجه الاعتياد والدوام ولغير ضرورة، أما عند الحاجة والضرورة وما تقتضيه مصلحة المسلمين العامة فإن ذلك جائز، وقد جاءت السنة به. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية لغة يهود ليقرأ في كتبهم ويكتب بها إليهم ويترجم كلامهم ويأمن مكرهم، كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك وكتبوا الدواوين بغير العربية إلى أن صارت القدرة على تعريبها. وكان المسلمون مضطرين لمخاطبة الشعوب التي دخلت الإسلام بعد الفتوح بلغاتها كذلك. أما التكلم بغير العربية لغير ضرورة فإن السلف كانوا يكرهونه أشد الكراهية وينهون عنه، ولهم في ذلك أقوال معروفة سرد المؤلف الكثير منها، وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين وغيرها شعار النفاق. انظر، ليحذر كل امرئ على نفسه. لذلك لما فتحوا الأنصار سارعوا إلى تعليم أهلها العربية حتى سرت سريان النور في الظلام رغم صعوبة ذلك ومشقته، يعني سعوا لتعليمهم. قلنا يا إخوان أن التتار إن ماعوا وانصهروا في مجتمع المسلمين وأصبحوا مسلمين وأصبحوا يتكلمون العربية. فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن، ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها. فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته، وإهمالها والتساهل بها لابد أن يضعف من فهم الدين ويساعد على الجهل به. العجب الذي يولد العجب ويخرج من ولده عجب آخر، أن كثيرا من المشايخ على الفضائيات وفي الدروس والمحاضرات لا يتكلمون إلا اللهجة العامية. ارتق ارتق يا أخي، المسألة يعني إن كنت ضعيفا في اللغة تعلم، اجلس شهرين ثلاث وتعلم، ولا حرج أن نخطئ، ولا حرج أن نخطئ في بعض الكلمات، لكن أن تكون اللهجة العامية التي أرادها أعداء الله هي اللغة، هي التي هي لغة المخاطبة السائدة التي يتكلم بها الدعاة إلى الله وأهل العلم، هذه بلية ومصيبة من بلايا ومصائب عصرنا. فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن، ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها، فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته، وإهمالها والتساهل بها لا بد أن يضعف من فهم الدين ويساعد على الجهل به، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وشرط في المجتهد أن يكون عالما بلغة العرب، شرط، لأن اللغة لها منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق، من هذا في داخل اللغة نفسه. وأرى أنه من الخطأ الفادح مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى في مناهج التعليم في البلاد الإسلامية على العموم والعربية على الخصوص. فليس هناك أي مسوغ، وكتب مبرر صوب مسوغ يجعل اللغات الأخرى تفرض في المدارس على جميع الطلبة، ولا لا يعني هو كتب مبرر، لا لفظ مسوغ يعني لفظ الأصوغ، والواقع ولا تفرض في المدارس على جميع الطلبة ولا على غالب وفي جميع المستويات، والواقع يثبت ما أقول، فإن طلاب المدارس الذين تفرض فيها اللغات الأجنبية اليوم هم أضعف في اللغة العربية، في حين أنهم لم يكتسبوا من اللغات الأخرى شيئا يذكر، فهو كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. صحيح، أطفال المسلمين يقرر عليهم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية واللغة العربية تهمل، هذا من جملة المخططات الشيطانية التي صدرت إلينا ونفذت في المناهج، كما أنها تشكل عبئا ثقيلا وشبحا مخيفا أمام أغلب الطلبة. ولذلك كثير من حتى من طلبة العلم إن النحو أصعب العلوم عليهم، سبحان الله، مع أنه يقال من ألذ العلوم. وأنا أنصح لكم بنصيحة غالية، مع كثرة قراءتكم للقرآن تذوق الكلام وتذوق ما تسمع فقط، اللغة جميلة تحتاج إلى تذوق. جاء محمدا خطأ، لأن محمدا منصوب متليق، قل محمد، مررت بالبيت خطأ، بالبيت الباء تجر، عندما تتذوق كلام الله عز وجل سيعينك بنسبة كبيرة جدا على تذوق اللغة. النحو من أيسر العلوم وليس من أصعب العلوم كما تتصورون، لكنه يحتاج إلى تذوق وإلى تدبر للقرآن. فالقرآن يقيم الألسن، يقيمها، يقيم عوجاجها، فهو لغة القرآن الكريم. نعم، قد تكون هناك ضرورة ملحة للدول لتعلم بعض اللغات الأجنبية، وحينئذ يجب أن يتعلمها من يقع الاختيار عليه لحاجة الأمة، أو تفرض ذلك عليه طبيعة عمله أو دراسته. فتتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأمم الأخرى بقدر الحاجة، أما أن تكون اللغة الدخيلة مفروضة على كل ناشئة المسلمين فهذا ما أرى أنه خطأ ويخالف حكم الإسلام، ولم يأتي إلا عن جهل أو إعجاب بالأعاجم أو قصد إفساد شباب المسلمين والتضييق على لغتهم العربية أو عن قصور في التفكير يكون سببه حب التقليد والشعور بالنقص أو أن يكون تنفيذا لمخططات الأعداء. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة. لقد أخطأ كثير من الناس في العصور المتأخرة في مفهوم البدعة وأحكامها، فقالوا إن البدعة بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة، وأن ليس وأنه ليست كل بدعة ضلالة، وأن ما ارتضاه المسلمون وتعرفوا عليه لا يكون بدعة، وهذه المفاهيم كلها إنما حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة. فاستطاع المؤلف رحمه الله أن يؤصل لهذه المسألة ويستقرئ أدلته ويبين أحكامها ووجه الخطأ فيها على النحو التالي. بين أن كل بدعة ضلالة بصريح السنة ومنطوقها، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة. وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة فمصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشاقة له، أن البدعة التي نحل الكلام هنا ما أحدثه الناس في العبادات وشعائر الدين وشرائعه كالأعياد المحدثة، والبدع التي أحدثها الناس حول كالأعياد المحدثة والبدع التي أحدثها الناس حول القبور والمزارات والمشاهد، وكالصلوات المحدثة مثل صلاة الرغائب والصلاة الألفية والصيام المحدث مثل صيام أول خميس من رجب ونحو ذلك من المبتدعات التي يتعبد الناس بها أو تصير من شعائرهم وسماتهم الدينية، فهذا الأصل فيها أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. العبادات توقيفية والعادات الأصل فيها الإباحة، أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله. مسألة أن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة، هذا يختلف عن إيش؟ عن أمور الدنيا، عن أمور الدنيا، فأنتم أعلموا بأمور دنياكم ما لم يخالف نصا شرعيا. مسألة أن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة هذا مما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح، ولم تنتشر البدع إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة حين صارت للروافض والقرامطة دولة، وهم يصدرون الآن بدعهم ومنكرات ويصدرون كفرهم، الروافض الآن يصدرون كفرهم، وكثرت الطرق الصوفية النكدة. الحمد لله عندنا طرق ما شاء الله في مصر لا أمانة لا تستطع أن تحصرها. أن ما اعتاده بعض الناس أو حتى أكثرهم في بلاد المسلمين من الإقرار ببعض البدع وعملهم لها وسقوط بعض العلماء عنها وعمل بعضهم لها ودعوة آخرين إليها، كل هذا لا يصلح دليلا على أنها بدع حسنة ومقبولة ومرضية في دين الله. يعني المولد حرام وشيخ الأزهر وزير الداخلية يحضر؟ يا أخي الشيخ حسن البنا كان صوفيا، كيف الصوفية تكون حرام؟ لأن الدليل المجمع عليه إنما هو كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع، وهذه الأصول كلها تبطل البدع. أما مجرد أعمال وأقوال تصدر من بعض المسلمين أو أكثرهم وإن سموا علماء فهذا لا يصير دليلا بالإجماع. الدليل هو المعتبر، أما أقوال الناس فلا عبرة بها إذا خالفت الدليل. واستدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمت البدعة وأنه سنها وأقره الصحابة على ذلك، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يرد هذا بأن صلاة التراويح لها أصل في السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلاها وصلاها الصحابة خلفه، وأنه تركها خشية أن تفرض، فبقيت مسنونة بعد توقف الوحي وانقطاع احتمال فرضها. ثم إن قول عمر رضي الله عنه لا يرد به قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كما أن تسمية عمر لها بدعة تسمية لغوية، إذ مفهوم البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع، فلا تعني تسمية عمر رضي الله عنه لها بدعة أنها بدعة في الدين. ثم إن عمر رضي الله عنه قال نعمت البدعة من باب الرد والتنزل في الحجة على من قال إنها بدعة، فالإلزام بأنه رضي الله عنه يقصد أنها بدعة حسنة أو أن البدع منها ما هو حسن من حيث المبدأ إنما وتحكم وافتراء على عمر وافتراء على الدين. فعمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الليلة الأولى والثانية والثالثة وخشي أن تفرض، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفرضية انتهت، فلها أصل في الدين وأجمع عليها الصحابة. الموضوع الحادي عشر وهو الأخير حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها، من أعظم أسباب زوال الدول البدع. البدع من أعظم أسباب زوال الدول، فلو نظرت إلى كيف زالت دولة بني أمية ستجد أن البدع في نهاية دولة بني أمية كانت قد انتشرت، بل السلطان عبد الحميد كان صوفيا عليه رحمة الله، كان صوفيا عليه رحمة الله، ولذلك التأريخ لزوال الدولة العثمانية يحتاج إلى قلم سلفي مخلص يكتب في هذه القضية. من أكثر المبتدعات الشركية وأخطر على المسلمين وأكثر انتشارا تقديس الموت وقبوره والبناء على تقديس الموت وقبورهم والبناء عليها وتخصيص النذور لها والذبح عندها ودعاء أصحابها من دون الله والتمسح بها وشد الرحال إليه. يأتي المسكين من قنا، طب ما عندك عبد الرحيم القناوي، لا لابد يجيء للصنم الأكبر في طنط، وبدوي مر علم في أسوان فجعلوا له قبة، علم، فما نحن علمنا يعني لماذا ما أبو الفتيان وأنه هو اتولد من بطن أمه فمد إيش وخرفات وخزعبلات والحمد لله. والولي أيعصي الولي؟ لا، يكركر وزنه ويفعل فعل قوم لوط عند الأستاذ الدكتور، أستاذ دكتور ها؟ والولي عنده ما يعصي الله، لا ده يكركر الحشيش والخمر ويزني ويفعل فعل قوم لوط، هذا ولي من أولياء. أين أولياء الشيطان إذن؟ إذا كان الذي كركر الحشيش ويشرب الخمر ويزني ويفعل فعل قوم لوط ويسرق وينهب وما اتبعتك على أنك نبي، وكان يسخن له الماء لأنه غلق على نفسه وامرأة كأنك في هوليود يعني، فعلا يعني لو أن أصحاب هوليود يدرسون طبقات الأولياء لخرجوا منها أفلاما يكون يعني إيش يقولون تأتي برصيد يعني تفوق الأفلام الأخرى، مش هذا. والأقطاب الأربعة يجتمعون لتنصيب القطب الأوحد الذي سيتصرف في الكون ورئيسة الديوان ويجتمعون، رئيسة الديوان يقصدون السيدة زينب عليها رحمة الله، ورئيسة الديوان واللسون إيش هذا، والقطب يتصرف في الكون وأين الله عز وجل. ولصوفية حضرموت عجائب وغرائب يعني لولا أن المقام ما يحتمل. بالمناسبة هناك سؤال عن المدعو الجفري. الجفري هذا صوفي خبيث، رجل صوفي خبيث، وصوفية حضرموت صوفية ملحدة في الغالب، صوفية ملحدة. عندهم كتاب اسمه المشرع الروي في مناقب البعلوي، هذا الكتاب فيه الكفر البواح، يعني طبع تقريبا قبل 119 عاما حولها هذه الطبعة الأولى، وكنت أتحدهم في حضرموت أن يأتوا بهذا الكتاب ونتناقش أمام الناس، وأهداني أعارني أخونا الشيخ على الله يحفظنا وإياه يا رب مدير المكتبة هناك، أعارني الكتاب سرا لمدة أسبوع، فسهرنا الليل أنا وطلاب، أنا أسهر طول الليل وأعلم أعلم وهم في النهار ينسخون، إلى أن نسخنا كفرا بواحا. قلت عجز أصحابه اليد عن تمثيل هذا الكلام، إنهم يتصرفون في الكون، ميت خادم من خدامهم مات، جاء الملكان، من ربك؟ ما قال أنا خادم السيد الفلاني، والسيد واحد ذهبت تبكي للسيد لأن ذهب ما وجد خادمه في الجنة ولا وجده في النار، كيف خادمه يعني؟ المهم بعد هذا يدخل، والسفينة في المحيط الهندي انشقت فأخذ عمامته ولصق، فالحمد لله استقامت، ووجد الطين من قاع المحيط، خرافات وخزعبلات. لعل إن شاء الله بإذن الله أوضح حقيقة السقاف والجفري وهؤلاء المنحرفين. الجفري صوفي صوفية ملحدة لأنه من حضرموت، وما كان تقوم لهم قائمة ونحن في حضرموت، وتحدثا بنعمة الله شيخنا محدث اليمن أبو عبد الرحمن مقبل الأبنهاد رحمة الله تعالى عليه قال: لقد لطم أبو حفص صوفية حضرموت لطمة ما قامت لهم قائمة، لا أنا ولا أحد من أهل السنة استطاع أن يلطمهم كما لطمهم أبو حفص، وقد سعوا في دمي وإخراجي من اليمن، وما خرجت إلا بإذن الله. وكان نائب الرئيس علي سالم البيض الشيوعي الملحد منهم، ورئيس الوزراء أبو بكر حيدر العطاس أراد، وما استطاعوا من فضله وحده، علق قلبك به ليس بغير. أقولها تحدثا بنعمة الله واستغفر الله، ما أردت أن أخرجها لكن هي خرجت. فهؤلاء خبثاء، صوفية ملحدة، ليست صوفية بدع ورقص، لا، صوفية اعتقاد في التصرف في الكون، يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون. فالجفري ضل، لا اسمه علي الجفري، هذا ضل مضل منحرف عن الصراط المستقيم، ومن قال بغير ذلك فأحد رجلين: إما أنه جاهل لا يعرف حقيقة هذا الرجل، وإما أنه مفسد في الأرض. علي الجفري صوفي من صوفية حضرموت الذين يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون وفي الجنة وفي النار وفي الآخرة والصراط من دون الله عز وجل. ونحن نقول الكتاب مطبع في مصر قديما، أنا أنسى الآن اسم الطبعة، سأرجع للأوراق التي عندي بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب من أخبث الكتب التي ألفت على وجه الأرض، المشرع الروي في مناقب آل بعلوي، إنسى أن تجده، يعني تجد على النت أو شيء، لأنهم يتحفظون عليه جدا، إلا أن يكون الطبعة الثانية التي حذفوا منها الأمور الكفرية التي نحن نبهنا على بعضها أثناء، يعني هم سعوا فوق أن تتصور. ونحن في حضرموت، لأني جلست في حضرموت فترة تقريبا، جلست سنة في الدعوة إلى الله، ونحمد الله عز وجل. فأنا ما أردت أن أذكر ما قاله شيخنا مقبل عليه رحمة الله لكن هي خرجت، خرجت ولا أقول إننا لكن نرجو الإخلاص. خرجت لست مجنونة، هي خرجت، ما أردت أن أقولها، لكن ذكرتها من باب العظة والعبرة، أنني أعرف حقيقة الجف حقيقة. تم هو حسن بن علي السقاف، هذا المبتدع الضال الذي في الأردن. وأهل حضر موت أخوان عندهم أدب وعندهم ذوق وعندهم فهو يعني وعندهم طيبة، فهو عندما يتكلم بالطريقة هذه هذه أسلوبهم، فكسب كثيرا من الناس بهذا، وإلا هو أفعى من الأفاعي. وإن شاء أن نظهر المخبوء نظهره، ونسألهم هل تعتقد؟ إن اعتقدتم كفرتم. إن كان يعتقد ما في المشرع الروي خرج، خرج كأبي جهل وأبي لهب، وإن كان لا يعتقده ففرض عليه أن ينكره، لأنه الشرك الأكبر، تنحية رب العالمين باختصار. إن شاء الله أسأل الله أن يعينني، وأنظر الأوراق التي كتبناها، ونحاول بعض إخواننا أن يكتبها، وإن شاء الله أسأل الله أن ييسر وتكتب على الحاسوب، وإن شاء الله نسعى لتوزيعها بحيث تنتشر إن شاء الله ويعرف هذا الكلام. نعم. يقول رحمه الله تعالى وفيها طيب واتقاء ودعاء أصحابها من دون الله والتمسح بها وشد رحال إليه والعكوف والمجاورة عندها والصلاة عندها وفيها واتخاذ الآثار آثار الأنبياء والصالحين وحمى مزارات ومشاهد والتبرك بها واتخاذ أعيادا ونحو ذلك مما هو معروف ومنتشر بين المسلمين منذ القرن الرابع الهجري. فالمؤلف يشير إلى أن أول من فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع الروافض. ولذلك لما فشلوا في حضرموت باسم التشيع قاموا باسم التصوف. الزيوت في اليمن الشمال والصوفية في حضرموت وفي اليمن الجنوب، فهم بين التشيع وبين التصوف لاستعباد الخلق، وما تفرع عنهم من فرق الباطنية التي انتشرت بين المسلمين والطرق من فرق الباطنية التي انتشرت بين المسلمين والطرق الصوفية، ثم الفرق الحاقدة كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية، النصيرية الكفرة الذين يحكمون سوريا، والاتحادية والحلولية. الاتحادية أن الله اتحد، يعني الحلول والاتحاد، وحدة الوجود، وحدة الوجود أن لا ما ثم خالق ولا مخلوق، إنما الكون كله الله ونحن جزء من الله عز وجل، ولذلك لا حلال ولا حرام، وما الكلب والخنزير إلا إلههم، ويقول إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فهؤلاء هم الذين أشاعوا الحلول، إن الله حل في مثل النصيرية ما يقولون إن الله هو علي. فهؤلاء هم الذين أشاعوا هذه البدع حينما كانت لهم دولة بعد قيام الدولة الفاطمية ودولة القرامطة في القرن الرابع وما بعده، ونشروا هذه الشركيات وأقاموها في بلاد المسلمين. وهذه البدع لا تزال جاثمة في أكثر بلاد المسلمين ما عدا البلاد السعودية وبعض بلاد الخليج، وتزداد وتنتشر خاصة عند الشيعة وأصحاب الطرق الصوفية والتي ابتلي بها أغلب المسلمين. اللوب الصوفي في مصر من أخطر، مثل اللوب اليهودي في أمريكا. ما أنت في إسرائيل، لابد نفهم إلى الله المشتكى. وما تكلم عنه المؤلف بهذا الصدد من مشاهد ظاهر البدع والشركيات ينطبق على عصرنا، وإن اختلفت بعض الشكليات والمظاهر لعامل الزمن. وأمر آخر كذلك بحثه المؤلف وهو ما نلاحظه الآن ينمو ويسري في بلاد المسلمين كلها، هو العناية بالآثار. تحرمون السياحة؟ الحمد لله، لا، السياحة وعمل المزارات وارتيادها والاهتمام بها والحفاظ عليها، وعمل المزارات لها وارتيادها والاهتمام بها والحفاظ عليها، بل هذا من أبرز اهتمامات وزارات السياحة وإدارات الآثار. هذا من الأمور المحرمة وإن رغمت أنوف. وسواء كانت تلك الآثار آثار الأنبياء والصالحين كغار حراء وغار ثور وأماكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومكان الشجرة التي تمت تحت بيعة رضوان ونحو ذلك، أو كانت آثار الأمم والشعوب كآثار الفراعنة والآشوريين والكنعانيين والجاهلين وسواهم أو آثار المسلمين، فإن تقديس هذه الآثار وإعطاءها اهتماما وعناية خاصة مما لا يجوز في الإسلام. يقبل من يقبل، يرفض من يرفض، هذا هو الحق، لأنه إما شرك أو ذريعة إلى الشرك، لأن هذا الاهتمام هو مبدأ التقديس وأساسه وبداية الفتنة. لذلك حسم الإسلام هذه المادة، ومن هذا القبيل ما يسميه بعض الناس اليوم الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها، وهذه جرثومة الشرك ويجب على المسلمين، خاصة ليس في بلادهم بل يوجد خاصة في البلاد، أن يحذروا من هذه الفكرة كل الحذر، وأن يقطعوا دابرها قبل أن تستفحل، فإنها بدأت تخرج أعناقها، فإن وجدت غفلة من الرقيب فلربما يقع المحذور. وما ذكرته لا يتعارض مع ما أمر الله به من السير في الأرض والنظر في خلق الله والاعتبار بمصائر الأمم السابقة، لأن الأمر بالنظر والاعتبار لا يعني المحافظة والتقديس لآثار السابقين. ومما يوضح ذلك أننا نهينا عن البقاء بديار الأمم الغابرة التي هلكت، وأمرنا إذا مررنا بآثارها أن نكون مسرعين باكين، فكيف نعدها من التراث الثمين والأمجاد؟ أما آثار الصالحين فالأمر فيها أخطر، لأنها مظنة التقديس ومن ثم العبادة والشرك، والإسلام نهى عن ذلك أشد النهي وحذر منه. فهذه الأماكن والآثار والمشاهد والأبنية على القبور وما يجري فيها وحولها إنما هي أماكن ضرار أشد من مسجد الضرار، تضاهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه، واتخاذ تلك المبتدعات إنما هي سعي في خراب بيوت الله وصرف الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، إنها معابد الشيطان وبيوته. نسأل الله تعالى أن يطهر أرضه منها وأن يحمينا من الزيغ والزلل، إنه نعم المولى المجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا يعني انتهى التقرير العظيم الذي كتبه الشيخ حفظه الله تعالى في دراسة هذا الكتاب العظيم. وإن شاء الله من الدرس القادم نبتدئ مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه ورضي الله عنه ونفعنا بعلومه. وأعتذر عن الأسئلة، أجيب عنها في وقت آخر نظرا لأن الوقت قد أزف، وصلى الله وسلم وبارك.